بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نشكر فضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج مع أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بسؤال الأخ طه من الرياض، يقول الشيخ صالح سلمه الله: حدثونا عن أثر الإخلاص في العمل والعبادات، وما الأسباب المعينة على الإخلاص في العبادات، وهل يؤجر الإنسان على عمله الصالح حتى لو لم يكن خالصا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإخلاص في الأعمال الصالحة هو الأساس في قبولها، فإن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، ليس فيه شرك لا أكبر ولا أصغر، فهذا معنى الإخلاص، أن يكون العمل خالصا من الشرك لله عز وجل، وذلك بنية صاحبه وقصد صاحبه. والنيات والمقاصد لا يعلمها إلا الله، والله جل وعلا يعلم المخلص من غير المخلص. ولو تزين الإنسان وادعى الإخلاص وهو ليس كذلك، فإن الله يعلم ما في قلبه. ومن هنا يجب على المسلم أن يهتم بالإخلاص، وذلك بأن يتعلم طريقة العمل على موجب الكتاب والسنة، فلا يعمل بجهل ولا يعمل بتقليد لفلان أو علان، وإنما يعمل على وفق الكتاب والسنة. وعليه أيضا حتى يتحقق له الإخلاص أن يحذر من الشرك أن يدخل عليه، يحذر من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قد يسلم من الشرك الأكبر، ولكنه لا يسلم من الشرك الأصغر، الشرك الأصغر فيه خطورة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. بمعنى أن الإنسان يرائي بعمله، يريد المدح والثناء ويزين عمله من أجل أن يمدح، فهذا ليس له ثواب، لأنه لم يخلص لله عز وجل. ومما يدعو إلى الإخلاص ويثبته في القلب أن يتذكر الإنسان دائما وأبدا أن الله لا يقبل منه إلا ما كان خالصا لله عز وجل، وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله ما معنى أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فمن هنا يتجه، ويجب على كل مسلم أن يهتم بالعمل الذي يتقرب به إلى الله، لأن يخلصه من شوائب الشرك والبدع والمحدثات، حتى يقبله الله سبحانه. فإن العمل إذا لم يكن خالصا لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا لم يقبل، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل. والله جل وعلا إنما يقبل من الأعمال ما كان خالصا لوجهه. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذا الاستهلال المبارك عن الإخلاص وأثر ذلك في العبادات والمعاملات. هذا الأخ علي يقول: الشيخ صالح، يخفى علي الكثير من الأحكام المتعلقة بالمسح على الشراب، وخصوصا بأننا نذهب إلى البر في الأسبوع وأيضا في السفر، فما الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين والشراب مأجورين؟ الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين وعلى الجوارب معلومة. أولا، أن يكون الملبوس من الخف أو الجورب ضافيا على الرجل يغطيها كلها من الكعبين وما تحتهما، فلا يظهر شيء من ذلك. ثانيا، أن يلبسهما على طهارة، يعني بعد كمال الطهارة، إذا توضأ وانتهى من الوضوء، فإنه إذا لبس يمسح. أما إذا لبس الخفين أو الجوارب قبل كمال الطهارة فإنه لا يجوز له المسح، كأن يغسل رجلا واحدة ثم يلبسها ثم يغسل الثانية ثم يلبسها، هذا لا يمسح، لأنه لم تكتمل طهارته قبل لبس الملبوس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين يعني بعد فراغ الوضوء. ومن أحكام المسح أيضا أن يكون ذلك داخل المدة، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم. جزاكم الله خير. رسالة وصلت من الأخت هناء من جدة، تقول: فضيلة الشيخ، نحن النساء نشكو من قضية ازدياد الدورة وعن مدتها، فمثلا بعض النساء مدة الدورة عندها 7 أيام تزيد إلى 9 أيام أو 12 يوم، كيف تتعامل المرأة مع الصلاة والصيام والعبادات مأجورين؟ الحيض له أقل وله أكثر، نعم تفضل الشيخ. معنا الشيخ صالح. انقطع الصوت بيننا وبين الشيخ. نعم تفضل الشيخ صالح نسمعك الآن. الشيخ صالح نعم انقطع. انقطع طيب نعيد السؤال مرة ثانية. الشيخ صالح معنا تلفون هم من انقطع. طيب ما زلنا مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم في حلقة هذا الأسبوع، وقد وردنا مجموعة من الأسئلة سنقوم بعرضها على فضيلته ريثما يتم الاتصال بفضيلته وتركيب بعض الأمور الفنية من الأسئلة. نعم. شيخ صالح مرحبا بكم. شيخ صالح نعم. قلنا يا شيخ صالح نعم. إذا زادت الدورة عند المرأة عن مدتها كيف تتعامل المرأة مع الصلاة والصيام؟ أقول إن الحيض نعم له أكثر وله أقل وله متوسط. الصوت يرجع علي. طيب الأخوان معالجة الصوت التردد لعلنا نجد حلا لهذا الصوت التردد أو الصدى كما يقول فضيلة الشيخ. طيب تليفون البرنامج الذي نستقبل عليه المكالمات سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ 80 88 3 أصفار، وأيضا الفاكس لمن أراد أن يبعث برسائل الفاكس أو الجوال. كنا مع فضيلة الشيخ صالح حفظه الله وهو يتحدث عن قضية المرأة وهي تشكو من الدورة إذا زادت عن مدتها وكيف تتعامل المرأة مع هذا الحيض سواء كان ذلك في الصلاة أو المعاملات. نعم الشيخ تفضل. نعم. تفضل الشيخ صالح. تفضل الشيخ. لكن الصوت يرجع علي. ما زال. أقول إن الحيض نعم له أكثر وله أقل وله متوسط، فأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، ومتوسطه 6 أيام أو 7 أيام. فالمرأة تجلس عادتها من هذه الأحوال الثلاث، الأقل أو الأوسط أو الأكثر. قد يحصل تقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص، وتنتقل المرأة من مدة إلى مدة، فإذا زاد الحيض عن 6 أو 7 أيام فإنها تجلس تستمر جالسة تدع الصلاة إلى أن يتم 15 يوما. فإذا تم 15 يوما فإنها تغتسل وتصلي ولو لم ينقطع الدم، ويعتبر هذا الدم الزائد عن 15 دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصيام. نعم. أيها الإخوة نعم. والأخوات ما زلنا معكم ومع برنامج فتاوى على الهواء، هذا البرنامج الذي يجيب فيه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان على أسئلتكم واستفساراتكم في حلقة هذا الأسبوع الأربعاء. أم مروان نعم أبو مروان تفضل. أبو مروان أبو مروان تفضل. نعم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم تعدد صلاة العيد في البلد، وهل لابد من شروط لصلاة العيد في مكان واحد؟ نعم صلاة العيد تكون في مكان واحد إذا أمكن، هذا أفضل أن تكون في مكان واحد، يجتمع أهل البلد في مكان واحد لصلاة العيد، فإذا شق عليهم ذلك أو كانوا متباعدين في الحارات فإنه لا بأس أن يتخذ كل أهل حارة مصلا قريبا منهم، لا حرج في ذلك حسب الحاجة ودفع المشقة. نعم أحسن الله إليكم. وردتنا أسئلة كثيرة قبل بداية البرنامج يسأل فيها أصحابها فضيلة الشيخ عن قضية الصلاة. أولا الفقرة الأولى، يقول السائل أبو أيمن: هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد فقط؟ نعم، قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فالذي يتردد على المساجد هذا علامة إيمانه. وجاء في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. كما أن الذي لا يتردد على المساجد ولا يقبل عليها هذا يعتبر نفاقا، يعتبر أن فيه نفاقا، لأن المنافقين هم الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم. هذا السائل الأخ محمد أرسل بمجموعة من الفاكسات لسؤال واحد. الحقيقة نقول للأخ محمد سؤالك سوف نعرضه على فضيلة الشيخ. يقول بأن الزوجة، زوجة هذا الرجل حامل الشيخ، في الشهر الثامن وفي رمضان كانت تتعب من الإفطار وأجبرها الزوج على الإفطار وكانت تمتنع، والزوج يقول: أنا أقول لك ما عليك صيام وقد أفطرت، هل عليها شيء؟ إذا كانت الحامل يشق عليها الصيام خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها فإنها تفطر، لأن هذا من الأعذار المبيحة للفطر، وتقضي بعد ذلك. وأما إذا لم يكن عليها مشقة فلا يجوز لها الإفطار بمجرد أنها حامل، ما لم يكن عليها مشقة عليها أو على جنينها. نعم. كما أشار المخرج نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، وناخذ الأخ يحيى من جازان. تفضل يا يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ارفع صوتك يا يحيى شوي. تفضل. الله يحفظك. عندي سؤال. الله يحفظك. عندي سيارة ما أخذها من البنك نظام تأجير ووقع عليها حادث، وعدهم يكتبون دحين قصودهم وعيو ما يسوونها، هل يجوز أني أستمر معهم أو أسلم عليهم؟ يا أخي هذه خصومة ترجعون فيها إلى المحكمة الشرعية. نعم أحسن الله إليكم. الأخ أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ صالح، هل تلبس الجن بالإنس له تأثير؟ وهل للجن تأثير أيضا على الإنس؟ وما طرق الوقاية منهم؟ مأجورين. نعم الجن يتلبسون بالإنس ويخالطونه، كما جاء في الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقال تعالى: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فالجن يلابس الإنس إذا سلطه الله عليه، وهذا شيء معروف ومشاهد وتدل عليه الأدلة، ويدفع ذلك بالرقية الشرعية والقراءة على المصاب بالجنون، يقرأ عليه من القرآن، وقبل أن يصاب يتخذ الورد والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك يقيه بإذن الله من مس الجن. نعم. نبدأ أيضا باتصال الأخ أبو عبد الله من تبوك، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي فضيلة الشيخ، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أهينوا الشوارب وأكرموا اللحى، الرسول عليه الصلاة والسلام هل حدد يعني حد معين لطول اللحية مثلا؟ وإذا كان حدد فمعناته أنها أهينوا الشوارب تكون إهانتها بحلقها كلية. نلاحظ الآن المشايخ حفظهم الله يعني يدققون في موضوع اللحية بحيث أنهم يقول لا يجوز الأخذ منها، بينما الشوارب الذي الرسول عليه الصلاة والسلام قال أهينوا الشوارب يعني يأخذوا منها شيء قليل. فنبي نعرف يا شيخ يعني تفصيل الموضوع. طيب شكرا شكرا. لفظ الحديث يا أخي جز الشوارب، أحف الشوارب، ما أعرف إن فيها حين الشوارب، وإنما في جز الشوارب أو أحف الشوارب وأكرم اللحى. واللحية ليس لها حد، ليس لها حد، بل تترك على طبيعتها وترسل. أرسل اللحى، أرخو اللحى، أرجو اللحى، وفر اللحى، أعفو اللحى، كلها ألفاظ في الأحاديث الصحيح. فلا يجوز أن يعتدي عليها بقص أو نتف أو حلق أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات. أبو مروان من مكة، تفضل أخي أبو مروان. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير إن شاء الله، حولتوا لي مكالمة. تفضل. ما أدري أنتوا اتصلتوا. أنت معنا على الهواء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان في فتاوى. ما شاء الله، كيف حالكم طيبين؟ تفضل. عليكم السلام. إيش أخباركم طيبين؟ الله يخليك. الحمد لله. لا حولوا لي مكالمة عشان كذا ما في. طيب. ما استوعب المكالمة. شكرا لك يا أخي الكريم، شكرا، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يجوز كتابة آيات من القرآن الكريم مثل آية الكرسي على أواني الأكل والطعام لغرض التداوي بها؟ نعم، لا بأس بذلك أن يكتب شيء من القرآن أو من الآيات، سورة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر من القرآن، يكتب على صحون أو على أوراق بمداد طيب طاهر، ثم يغسل ويشرب للمريض، لأن هذا من الرقية ورخص فيه كثير من السلف. نعم. من الأسئلة التي وردتنا قبل قليل فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل عذاب القبر ثابت وقد وردت فيه آيات أو أحاديث؟ نعم، عذاب القبر متواتر، متواتر كما ذكر أهل العلم وفي القرآن، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وذكر الله جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الأحاديث فكثيرة، منها الحديث الذي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو به في آخر كل صلاة، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان. فالحديث، هذه الأحاديث والآيات وغيرها تدل على ثبوت عذاب القبر وأنه حاصل. نعم. طيب، نأخذ اتصال فهد من القصيم، تفضل أخي فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. بالله لو سمحت يا شيخ، وهاتك الآب، أنا لي بنتين ومطلقين أمهن. نعم. ومطلقين أمهن ومستخدمين فك إعالة بدون علم مني. نعم. طيب، هذه مسألة يا أخي نعم. هذه مسألة يا أخي خصومة، هذه مسألة خصومة ترجعون إلى المحكمة الشرعية. طيب شكرا لك. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كلنا يبتغي الجنة ويطلبها ويحقق ويريد أن يكون من أهل الجنة، فكيف يحقق المسلم التوحيد على الوجه الأكمل لابتغاء الجنة؟ يحقق التوحيد بأن يتجنب الشرك ووسائله وأسبابه، يتجنبه ويحذره، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويدعو الله جل وعلا أن يعيذه من الشرك، من الشك والشرك والكفر والنفاق، استعيذ بالله عز وجل. وأيضا لا بد أن يعرف ما هو الشرك وما هو التوحيد، حتى لا يختلط عليه الأمر، بأن يتعلم العقيدة الصحيحة من المختصرات في التوحيد وفي كتب العقيدة المختصرة الموثوقة، تعلمها ويحفظها ويرددها ويسأل عما أشكل عليه. نعم. تفضل يا أخي أحمد من جازان معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، أني سمعت رجل في مسجد يتحدث ويقول له: لا يجوز أن يقول الرجل عند الأكل أو الشرب بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يكتفي بقولك بسم الله. طيب، لا بأس بذلك أن يقول بسم الله فقط، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أتم وأحسن. نعم، جزاكم الله خير. شيخ صالح يقول السائل: شرود الذهن في الصلاة وكثرة التفكير، هل يترتب على المصلي أن يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، لكن عليه أن يستحضر صلاته وأن يعود بفكره إلى الخشوع وإتقان الصلاة. وأما أنه يعيد الصلاة فلا يجب عليه ذلك، لأنه صلى. نعم. طيب، تفضل يا أبو علي من الدمام. السلام عليكم. وعلي معنا. طيب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أخوي، حبيت ممكن سؤال: شراء البيت عن طريق الراجحي، علما بأن عندهم عقد يسمونه عقد الخيار، بعد ما أحضر البيت ويتفقوا معي يتجي الموافقة يقولوا وقع على عقد خيار، علما بأنهم هم موقعين مدة 30 يوم مع صاحب العقار، في حالة أني أوقع مع البنك هم يذهبوا ويشترون البيت من صاحب العقار، بعدين ينقل البيت من الشركة ويقصد عليه بالأقساط. طيب، والسؤال الثاني: إذا كان زوجتي مرضعة رضاعة، هل تكشف على الزوج اللي مرضعتها ولا ما يجوز؟ طيب، الله يعطيك العافية. تفضل الشيخ صالح. نعم، شراء البيت عن طريق بنك وهناك يسمى عقد الخيار 30 يوم، ثم يوضع العقد. يا أخي، الخيار لا يكون إلا بعد العقد، إلا بعد العقد. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالخيار إنما يكون بعد العقد ولا يكون قبل العقد. والراجحي وغيره، إن إذا كان يتوفر عنده بيوت أو سيارات أو أشياء يبيعها على الناس، فتشتري منه سيارة أو بيتا أو أي شيء تراه وتقبضه وتنقله وتبيعه على غيره وتستفيد من ثمنه. نعم. يسأل عن السؤال الثاني: الرضاع المحرم كم عدده شيخ؟ 5 رضاعات، يعني 5 مصات، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني المصة أو المصتان. 5 مصات يمصها الطفل من الثدي أو من الرضاعة، أو يشرب من الإناء الذي فيه الحليب، حليب المرأة، 5 مرات 5 مصات، هذا يعتبر الرضاع المحرم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: بعض أئمة المساجد يقومون بالجمع بين الصلاتين إذا وجد غبار، فإذا كان هذا الغبار ليس بشديد لكنه يؤثر على بعض المصلين، ما الضابط في ذلك فضيلة الشيخ صالح؟ الجمع لا يجوز إلا يعني بين المغرب والعشاء، لا يجوز إلا في حالة المطر النازل الذي يبل الثياب، أو الوحل الذي يكون في طريق المسجد من الماء والطين من أثر المطر. وأما مجرد الغبار هذا لا يبيح الجمع، ولا نعرف عن أحد من السلف أو من أهل العلم أنه يجمع من أجل الغبار. نعم. طلب شخص من آخر أن يقرضه مبلغا من المال، فوافق المقرض على أن يبحث له المقترض عن أرض ليشتريها المقرض، فما حكم ذلك مأجورين؟ هذا ليس قرضا، هذا بيع، ولا يبيع الإنسان شيئا قبل أن يملكه. فإذا كانت الأرض موجودة في ملكه يبيعها على الطالب وعلى المحتاج بثمنها. أما القرض، القرض معناه أن تدفع مبلغا لشخص ليقضي به حاجته ثم يرده إليك من غير زيادة، هذا هو القرض. أما مسألة الأراضي والبيوت فهذه ليست قرضا، هذا بيع تشترط فيه شروط البيع، فلا يخلط بين البيع والقرض. نعم. عبد الغفور من المدينة معنا على الخط، تفضل أخي عبد الغفور. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك شوي. السلام. أقول السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أريد أن أسأل الشيخ سؤال، ما حكم الموسيقى؟ طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ظهر أحد الأشخاص يقول الحديث الوارد في صيام يوم عرفة غير صحيح. طيب، شكرا لك، شكرا. طيب، الموسيقى يا أخي حرام، لأنها من اللهو، من اللهو، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فلهو الحديث هو الغناء والمزامير، والمزامير حرام بالإجماع، المزامير ومنها الموسيقى حرام بالإجماع، فلا يجوز هذا. والسؤال الثاني، يوم عرفة والأحاديث الواردة في صيامه. الحديث صحيحة وعليه عمل المسلمين، والذي يقول إن حديث صيام يوم عرفة غير صحيح هو الذي ليس بصحيح، نفسه هو ما هو بصحيح ولا هو بصاحي، ويتكلم بما لا يعلم. نعم. إذا اكتملت شروط زواج المسيار هل يعتبر ذلك من مقاصد الزواج؟ إذا تم العقد يعني والشهود والولي توافرت شروط عقد النكاح، الولي والشهود والولي وتعيين الزوجين، تعيين الزوجين، فإن العقد صحيح في حد ذاته. ولكن المسيار هذا لا يتم به مقاصد الزواج، لأن المرأة لا تكون تحت قوامة الرجل، وأولادها لا يكونون عند أبيهم، وإن كانوا عند أبيهم فقدوا أمهم، وإن كانوا عند أمهم فقدوا أباهم. فالمرأة أيضا تخرج عن سلطان الزوج ولا يضبطها، ولا يدري ماذا وإن تذهب ولا ماذا تعمل، وهو مسؤول عنها، فلا يتم مقاصد الزواج في المسيار. نعم. إذا نوى المعتمر الدخول في الإحرام بقصد ونسي أن يقول لبيك اللهم عمره عند مروره بالميقات، فما الحكم؟ المدار على النية، إذا نوى الدخول في النسك عند الميقات فقد أحرم، ولو لم يتلفظ ولو لم يلبي. إذا نوى الدخول في النسك عند مروره بالميقات فقد أحرم ولو لم يتلفظ. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما رأي الشيخ في من يقول قبل تكبيرة الإحرام اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، وإذا قال الإمام استووا قال استوينا وأقبلنا، هل هذا من السنة؟ لا، هذا من البدعة ليس من السنة. ما يقول استوينا ولا يقول اللهم ارحم وقوفنا، لأن هذا لم يرد. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، دفن ليلا جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة يدفن ليلا. نعم. والعدد المعين، هناك عدد معين يا شيخ؟ ليس هناك عدد معين، ولكن كل ما كثر المصلون فهو أفضل. نعم. هذه سائلة تقول يا شيخ من كان في، وأما الوقت، نعم، أما الوقت وقت الصلاة على الجنازة لأنه سأل عنه، نعم، ليس لها وقت، يصلى عليها في أي وقت إلا عند وقوف الشمس، عند طلوع الشمس وبزوغها لا يصلى عليها، وعند قيام الشمس فوق الرؤوس لا يصلى عليها حتى تزول، وعند غروب الشمس حتى تغرب لا يصلى عليها في هذه الأوقات الثلاثة، عند بزوغ الشمس، عند توسطها فوق الرؤوس وقت الظهيرة، عند غروبها. نعم. نأخذ اتصال أبو محمد من جدة. إيه، طال عمرك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ما هي الرقية، وهل الصلاة على الرسول واردة بالرقية ولا؟ طيب. الرقية. الرقية بسورة الفاتحة هي الرقية، وإذا زاد عليها من القرآن بعض الآيات فهذا زيادة خير، وإذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، لأنه مطلوب في الدعاء، مطلوب في الدعاء، لأن الرقية دعاء، ومطلوب في الدعاء أن يختم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول كيف تعرف المرأة وكيف يعرف الرجل والعبد بأنه يسير على الصراط المستقيم، وألا يكون قد قال الله فيه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ نعم، إذا كان يمشي على الكتاب والسنة في عمله ويبتعد عن الشرك ويبتعد عن البدع فإنه علامة أن عمله صحيح ومقبول عند الله عز وجل، إذا أخلص فيه النية واتبع فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يتعلم أمور دينه، ما يعمل وهو لا يعرف ولا يدري، ويسأل عما أشكل عليه. نعم. يسأل يا فضيلة الشيخ صالح عن الدعاء، هل له وقت معين أم يدعو الإنسان في كل أوقاته وأحواله؟ لم يحدد وقت للدعاء، يدعو الإنسان في أي وقت من ليل أو نهار، ولكن هناك أوقات يكون قبول الدعاء فيها أكثر من غيره، مثل ساعة يوم الجمعة، مثل آخر الليل، في آخر الليل، ثلث الليل الآخر، بالأسحار، هناك أوقات يكون الدعاء فيها أفضل وأرجى للإجابة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول شيخ، المرأة إذا لم تستطع لزوم العلماء الراسخين في العلم لتلقي العلم الشرعي ماذا تصنع؟ هل تكفي الأشرطة وغيرها؟ نعم، تتعلم على امرأة، من لأن النساء فيهن عالمات ولله الحمد ومتعلمات، تتعلم على امرأة من المسلمات المتعلمات، وإذا لم تجد فإنها تحضر دروس الرجال وتستمع من وراء حجاب، أو معتزلة عن النساء، معتزلة عن الرجال لا تخالطهم وإنما تكون على جانب وتستمع من الرجل، لا مانع، تستفيد من ذلك مع تحجبها واحتشامها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حديث من سن سنة حسنة فله أجرها ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها إلى يوم القيامة. الأمثلة على هذه العبارات في هذا الحديث. من سن سنة حسنة يعني أحيا سنة نسيها الناس، فهو أحياها وذكرهم بها وعمل بها. وكذلك من سن سنة سيئة وهي البدعة، السنة السيئة هي البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، يكون عليه إثمها وعليه إثم من عمل بها، لأنه هو الذي أحدثها وغر الناس بها. نعم. بندر الشهري من الطائف معنا على الخط، تفضل يا بندر. بندر. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل. لو سمحت يا شيخ سؤالين الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم التمويل من بنك الجزيرة؟ طيب، عن طريق الأسهم أو عن طريق الأرز؟ السؤال الآخر. نعم نعم، جاوب يا شيخ على السؤال، جاوب. نعم. السؤال الثاني، التمويل. تفضل يا شيخ صالح. يا أخي لا، ما هم خلينا نجاوب. تفضل، خلوه يجيب الأسئلة. طيب، معنا المتصل. نعم. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، نحن مجموعة جماعة لنا استراحة وجنبنا مسجد، فهل يصح صلاتنا بالاستراحة بما أننا جماعة؟ طيب، شكرا لك. طيب، نعم، تفضل يا شيخ. التمويل عن طريق الأسهم، الأرز وغيرها. التمويل بمعنى أنه يشتري سلعة عن طريق التورق ويستفيد من ثمنها ثم يوفي من ثمنها فيما بعد ويبيعها على غير من باعها عليه، لا بأس بذلك. مسألة التورق، أولا تكون السلعة في ملك الدائن الذي هو البايع قبل العقد، والأمر الثاني أن يحوزها المستدين بأن يقبضها وينقلها من مكانها ويبيعها على غير الدائن ويستفيد من ثمنها. نعم. مجموعة لهم استراحة فضيلة الشيخ، وبقربهم مسجد، أيهما يصلون في الاستراحة أو في المسجد؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وما دام المسجد قريب منكم تسمعون الأذان فلا يسعكم أن لا تجيبوا وتحضروا في المسجد وتصلوا مع المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من كان في قلبه مرض فكيف يتخلص من ذلك وقد قال الله تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا؟ هذا في المنافقين، والمسلم لا يكون في قلبه مرض، إنما هذا مرض النفاق والعياذ بالله. وقد يكون المرض بسبب الذنوب أيضا، لأن الذنوب تمرض القلب، فعلى المسلم أن يعالج قلبه بالتوبة والاستغفار والابتعاد عن الذنوب والمخافة من الله عز وجل. نعم. نأخذ اتصال منصور من رفحة، تفضل يا منصور. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. بس على الشيخ، ما أدري، عندي زوجتي مرضعتها خالتها، هل يتحل لي ولا؟ يعني هل محرم لي ولا؟ لا، مرضعتها خالتها. شو يقول؟ نعم، مرضعتها خالتها فضيلة الشيخ، هل تكون محرم له؟ لا، ما تكون مرضعتها، يعني أمها من الرضاعة، أم زوجته من الرضاعة. نعم شيخ، إذا كانت أمها من الرضاعة فإنها يكون محرما لها. طيب، لأنه يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. يسأل هذا يا شيخ عن الشفاعة، هل الشفاعة يا شيخ صالح خاصة بالأنبياء والرسل، وما هي أقسامها، وما معنى كلمة الشفاعة؟ الشفاعة هي الوساطة في تحصيل المطلوب، والشفاعة في الشرع ثابتة إذا كانت بإذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع فيه. يشترط لها شرطان: أولا أن يأذن الله بها، يأذن للشافع أن يشفع، وثانيا أن يرضى الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفعاء كثيرون، الأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط يشفعون إذا أذن الله لهم بذلك وكان المشفوع فيه من أهل الإيمان وأهل التوحيد. وأنواع الشفاعة كثيرة: شفاعة العظمى الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في من استحق دخول النار أن لا يدخلها، أو في من دخلها أن يخرج منها من عصاة الموحدين. نعم. طيب، أبو عبد الله من الرياض، تفضل أبو عبد الله. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أنا أسلمك الله وصي على ثلث والدي، تسمعني؟ نعم. وصي على ثلث والدي واتركها الحين، ما بعد قسمت لها الحين بين الورثة وفي المحكمة وفي أخذ ورد، وأصرف على حسب وصيته من أضحية وصدقة، ولا من مخلص واتركه وخرج الحق والدي بحسمها، هل ذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا، هذا ما يجوز، ولكن تعتبر متبرعا، تعتبر أنت متبرعا بهذا الشيء، ولا تحسبه على الوصية. إذا استلمت الوصية فنفذها على ما أوصى به الموصي، وأما أنك أنت تقرضها أو تدخل عليها شيء فهذا تبرع منك ولا تسترده، لأنه ليس فيه طرف ثاني للقرض، ليس فيه طرف ثاني للقرض. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل الأخ أبو إبراهيم عن حكم التسخط إذا نزلت بالإنسان مصيبة أو نازلة. لا يجوز هذا التسخط من القضاء والقدر، هذا من فعل الجاهلية، هذا من أعمال الجاهلية، التسخط لقضاء الله وقدره هذا من أعمال الجاهلية والعياذ بالله. المسلم يصبر ويحتسب ولا يقول إلا خيرا. نعم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. أحسن الله إليكم. متى يعذر الإنسان بالجهل؟ وإذا كان ذلك في العقيدة هل يعذر؟ إذا كان ليس عنده من يعلمه ولا يسمع القرآن ولا يسمع الأحاديث ولا يسمع شيء من البرامج التي تذاع وتنشر ولا يقرأ، هذا معذور بالجهل. أما إذا كان عنده من يعلمه، يسمع، يقرأ، بلغه القرآن، فهذا ليس معذورا بالجهل. نعم. علي من مكة، تفضل يا علي. علي معنا؟ نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك يا شيخ. عندي سؤالين أبغى أجيب لك فيها. طيب اقصر التلفزيون شوي، تفضل اقصر التلفزيون شوي. إن شاء الله. طيب يلا، السؤال الأول. إن شاء الله. الأول، السؤال الأول، كنت ماشي أنا واحد في السيارة، إيه؟ هو اللي يسوق السيارة وقلبنا زين؟ في تقطيع، ما أسمع السؤال، لعلك تعيد مرة ثانية. مرة ثانية عاد السؤال. فضيلة الشيخ، هو وانقلق. اعتذروا لي من الأخ يا أخوان. إذا جاء الضيف يقول المضيف زارتنا البركة أو حلت علينا البركة، هذه العبارات هل فيها شيء؟ لا أصل لها ولا تقال. البركة من الله سبحانه وتعالى، ليست في الضيف أو في الإنسان، البركة من الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول رجل ذهب إلى جدة، وكان الداعي الأساسي لسفره هو التجارة والعمل، وكان من عادته إذا وجد وقتا متسعا له بعد انتهاء أمور تجارته يذهب للعمرة إذا أراد العمرة. من أين يحرم يا شيخ؟ إذا كان ذهب إلى مكة ومر بالميقات وهو لم ينوي وهو لم يعزم على العمرة، وإنما يقول أذهب إلى مكة وإذا كان عندي فراغ أخذت العمرة، فهذا يحرم من الحل، يحرم من التنعيم أو من عرفة أو من خارج الحرم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة من دون وضوء إذا كان الجو شديد البرودة؟ لا تصح الصلاة بدون وضوء، لكن إذا لم يقدر على تسخين الماء وعليه خطر من استعماله يتيمم بالتراب ويصلي، لأن التراب بدل الماء عند العجز عن استعماله. نعم. نأخذ اتصال الأخ محمد. فضيلة محمد. محمد. ألو. نعم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالك محمد. الله يمسيك بالخير. تفضل. السؤال الأول، أحيانا إذا أصلي نعم أنسى أني قرأت الفاتحة، ما أتذكر كلامي في الفاتحة، يعني طيب أتذكر الكلام كله، فأعيدها مرة ثانية وثالثة. طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني فيه تسديد الأشخاص يسددون القرض القديم من الراجحي مقابل أنهم يأخذون فوائد ويطلعون قرض ثاني جديد، الحكم فيها؟ طيب، شكرا لك. فضيلة الشيخ يقول بأنه يصلي ولكنه إذا نسي قراءة الفاتحة أو شك في قراءة الفاتحة. إن كان هذا من باب الوسواس فإنه يطرحه ولا يلتفت إليه، أما إذا كان فعلا لم يقرأ الفاتحة أو لم يكملها فلا بد أن يعيدها. نعم. بعض الناس يقول نسدد لك القرض القديم عن بيتك عن طريق الراجحي ونأخذ فوائد. هذا ربا، هذا أقرضوه وسددوا عنه فواخذوا زيادة، هذا ربا والعياذ بالله. نعم. أشكركم يا شيخ صالح الفوزان، حفظكم الله وسدد خطاكم ورفع ذكركم في الدارين، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء، والذي استفدنا فيه من توجيهات الشيخ وإجاباته المسددة من الكتاب والسنة. شكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على مشاركتكم وعلى أسئلتكم في حلقة هذا الأسبوع. شكرا لفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.